قصيدي ربي سيف الصغري حقا أدقي وسن متناوي تقول له دلنا الباري تعالى ربي أريد عوان ربي يعني فولك نارد صلحي أي أي قانا موسلم أكيسيت زياد لي ماني أريد زلا يا زوما حيكو تلاجر دغيكا أيوف يا نوكا نقن عني صبر يا مزكال ما موت قدوني تلغشي ميدرس وجملس أيام زل حدودي من عاين في كاوذي سناس يريد أن أغواد والأغواد يسقي المال الأحباب نسو ليت ماس إبضت نجلناك وراك قيسي بيت الخير ولان بباس دي الناس يحان سوالة نسوالة أردن ميزوال الأحباب الموتيلان ورقيسي نجميان وريم قد لجلور نسين ماني دماناس أما نزاوي اللي تنعقل غير قاسم دلونات أما نزطل بات العلامة سميات للوف أوين داري لوصياتي فولكين أو ذرنا يحاكت ما وسان وردك تنزل دريان أكورت أوي الدني تريق الغردك جلون أضل بربي السلامة يا فقنا مزكال أهان قرز ما داري السوسوس يا نس دولوت إلا كراح الدوني ديكا ياسلك براوالي من كل الدات زراسي تبني قايري بسم الله التغيب نستمد الشيطان ورقص جنايانا لك رايي ويذا خدامي حقرتي خدمة سيزام سيكراني فلتي دبلة صحتي.